أُعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم تعطهن أمة قبلها إلا لنبي. أما الأولى فكان يقال للنبي أنت شاهد على أمتك، وقال الله لهذه الأمة وأنتم شهداء على الناس. الثانية كان يقال للنبي ليس عليك في الدين من حرج، وقيل لهذه الأمة ما جعل عليكم في الدين من حرج. الثالثة وهي موطن كلامنا ومحور موضوعنا، الثالثة كان يقال للنبي ادعو أستجب لك، وقال الله لهذه الأمة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. علامة عبوديتك الدعاء، وخصوصيتك بهذه الأمة دون غيرها بالدعاء، ومن حرم الدعاء حرم الخير كله عاجله وآجله في الدنيا والآخرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء هو العبادة. فهذه علامة عبوديتك، من لم يسأل الله يغضب عليه. إن الملك القوي الرزاق المهيمن الجبار فتح أبوابه ليستجيب للمنكسرين والمتذللين والخاضعين، بسط خزائنه وبسط أبواب مغفرته وبسط عطاياه ليلا ونهارا، يدعو هذه الأمة أن تدعوه بما شاءت فيما قدر فيستجيب لها. لكننا قوم نعرض أو نخطئ، إما إنك أنت معرض عن الدعاء فلا تدعو بالأصالة وكثير ما هم، وإما أنك تخطئ في الدعاء فلا يستجاب لك وربما أثمت بهذا الدعاء. قال عمر رضي الله تعالى عنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الذي أجرى الله الحق على قلبه ولسانه، الملهم المحدث الذي كان يلقى على قلبه خبر السماء قبل أن ينزل. هذه صفات رجل يقول إني لا أحمل هم الإجابة، فالله قد وعد. أمال قال ولكني أحمل هم الدعاء. أنت يا عمر نعم، فالموفق من وفق الله. لذلك اليوم باختصار عشان الوقت سأجمل لك كيف تعرف أن الله استجاب لك وأنت تدعوه، وأنت تدعوه مش بعد الدعاء، لا وأنت تدعوه. كيف تعرف؟ هناك علامة إذا وجدتها فيك فاعلم أن الله استجاب. لكن قبل لازم نتعلم الدعاء ونعرف موانع الدعاء وصفات مستجيب الدعاء وأوقات استجابة الدعاء وكيف يدعو الله. فاسمع مني رعاك الله، فالموضوع في غاية الخطورة لن يتوقف عليه نجاتك في الدنيا والآخرة. قديما قالوا المرء عدو ما يجهل، والإنسان أسير ما يحب، ولا يحب حتى يعلم صفات المحبوب. فأنت لن تحب الدعاء إلا إذا علمت مزاياه. ليه؟ حتى في حالك في الدنيا تذهب إلى عمل وتترك عملا آخر لأن هذا العمل فيه مميزات عن هذا العمل، بل ربما تعمل في عمل فيبدو لك عمل له مميزات أكثر من العمل الذي أنت فيه، فتترك هذا العمل لهذا العمل لأجل مميزات. إذن النفس فطرت على أن تبذل إذا عرفت ما ترجو. قالوا من عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. أخي الكريم الذي جاء إلى المسجد مبكرا، ما الحامل؟ لماذا قام هذا الرجل وتوضأ واغتسل وتطيب وتزين وجاء لله مبكرا، مع أنه قد لا يعلم الداعية الذي يصعد على المنبر. إنما إيه الحامل؟ الحامل أنه عرف عظيم أجر من تقدم، فجاء إلى الله سابقا، وجاء يباهي، وجاء راجيا أن يكون اسمه في أول الديوان. إذا عرف ذلك نهضت نفسه لهذا. فما مزايا الدعاء؟ أولا، الدعاء يجمع خيري الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله أحد ثلاث: الأول، إما أن يستجيب له بنحو دعائه، أنت بتقول يا رب اشفيني شفاك، ودي أقل المراحل وربما يصنعها الله مع العبد لزيادة إيمانه ويقينه، أو لأنه لا يحب أن يسمع دعاءه. إما أن العبد ده لا يحب الله أن يسمع دعاءه فيعطيه هذه، وإما أنه يعطيه ليقينه، يعني ليزداد عنده يقين، يبقى بيحبه بس بيدله ما يثبته وما يجعله يزداد يقينا. نسأل الله أن نكون وأنتم منهم. لكن دي أقل أنواع الإجابات وليست بمزمومة، معاذ الله. يبقى لولا أن يعجل له، ربما هذا الدعاء أنفع له أنه يستجيب له الآن. قال يبقى جاب أقل المنازل، وإما أن يدخرها له في الآخرة، ودي أعلاها. يبقى جمع النبي بين أدناها وأعلاها في الحديث. إما أن يعجل له بدعوته، وإما أن يعطيه يدخرها له في الآخرة وهذا أعلاها. الثالثة اللي هي الوسط، أو يصرف عنه من السوء مثلها. إذا أنت رابح في كلتا الحالات، رابح، لكن أفضلها اللي في الآخرة. فقال الصحابة: إذا يا رسول الله نكثر؟ قال: الله أكثر. أنت ليك صندوق هدايا، انتبه في الآخرة، انتبه للمسألة دي، لأن الدعاء من جملة الذكر. لك صندوق هدايا ستتعرض، وكلنا سنتعرض إلى ما رحم ربي، لفتن وابتلاءات في الآخرة. الآخرة فيها فتن، ده فتن الدنيا لا تساوي شيء في قربات الآخرة. شوف، لو جمعت كرب الدنيا كلها من لدن آدم إلى قيام الساعة بمصائبها وألامها وشدتها لا تساوي مثقال ذرة مما يراه مكروب في الآخرة، لأن كل كرب في الدنيا معوض وكرب الآخرة لا يعوض. خلصت. إذا جيت في الآخرة وتقال لك خسرت، ما عندك من تعويض. إنما بقى لو أنت خسرت في معانا هدايا، يخرج لك بقى صندوق الهدايا. مثلا جيت والعرق يلجمك، هذا كرب من كرب يوم القيامة، يقال انظروا في دعائه هل كان يدعونا فاحتفظنا له، كان في دعاء، فينظر في الدعاء يقول أخرجوا له، فينجى الإنسان. ده مثلا يعني ينجى الإنسان من هذا العرق. يأتي ولا مظلة له، مثلا أنا أضرب مثال كربة، فيتلظى بالشمس، انظروا هل له من عطايا هدايا، في هدايا، صندوق هدايا ده على جنب خالص، ده الدعاء، الدعاء اللي انت كنت بتدعوه دائما. ولذلك العلماء قالوا الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء تعظيم. أعظم الدعاءين دعاء التعظيم اللي هو دعاء ثناء بس. ولذلك قامت عائشة رضي الله تعالى عنها في ليلة غارت لما لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم بجوارها، قالت: فتحسست موضعه في ليلة ظلماء، ما في قنديل عند النبي صلى الله عليه وسلم، قلت تحسست موضعه فوضعت يدي على قدمه، فما فحسست أو شعرت ببرد قدمه في يدي، فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك. اسمع: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. دول بأبي أنت وأمي، أنت في شأن وأنا في شأن آخر. النبي قايم بالليل يعظم ربه، دعاء تفريج الكرب. الإنسان ما بيقولش فيه يا رب فرش كرب خالص، بقول لا إله إلا الله العظيم، يعني يا رب أنت أعظم من هذا الكرب، لا إله إلا الله الحليم، وأنت أحلم من أن تعذبني بهذا الكرب. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. دعاء تعظيم الكرب. ما قال الرجل فرج يفرش كربه في الحال، إنه دعاء تعظيم. يبقى دعاء المسألة نتقول يا رب اديني، ودعاء التعظيم أن تثني على الله فقط فقط، وده يكتب لك. يبقى الأول من مزاد دعاء أن يجمع لك بين خيري الدنيا والآخرة. اثنين، أن تنال معية الله. ربنا معاك وانت بتدعو. يقول في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. لما يدعوني أنا معاه. ثلاثة، أن الدعاء ولو كان تعظيم مسألة يغفر الذنوب. شوف عند حديث أنس بن مالك يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يروي عن ربي، يقول ربنا في الحديث القدسي: يا ابن آدم، شوف ربك ينادي عليك: إنك ما دعوتني ورجوتني. يعني أنت تدعوني كثيرا، إنك ما دعوتني ورجوتني هعمل معك، غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يبقى وانت بتدعي الذنوب بتتساقط معك. طب بالله عليك، لما يكون الدعاء يجمع خيري الدنيا والآخرة، ويكون الدعاء بيستجلب معية الله، المعية الخاصة بالمؤمنين اللي هي النصرة والتأييد، لما يكون الدعاء بيغفر الذنوب، لما تغفل عن هذا الدعاء؟ إذن الدعاء يغفر الذنب، الدعاء يفرج الكروب ويعطي العطايا. يا عبادي، صحيح مسلم: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلب اطلب. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. اسمع اسمع، في وسط هذا الأمر والغلاء والضيق، هل ينجيك الله من بين كل هؤلاء الناس؟ آه، ينجيك وحدك وحدك إذا استطعمت ربك، إذا قلت أنا ما عندي. إذا قيل لعلي بن أبي طالب: متى يأتي الدقيق؟ قال: إذا نفد الدقيق وتوكل على رب العبيد. ساعة ما يدعو الله. الافتقار يا أخوانا، ما افتقر عبد إلى الله إلا تقرب الله منه. الإحساس بالذل بين يدي الله، أن ترمي انكسارك بين يدي الله، أظهر الانكسار. اللهم أطعمنا، قل ربنا أطعمني. كان السلف يسألون الله كل شيء، يسألونه شسع النعل والملح في الطعام. إذن هذه مزايا الدعاء. نكمل بعد درس الصحة. كل ما تسمعون واستغفر لكم فاستغفرنا الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. وبعد، على عجالة يا إخوتي، لأن الوقت داهمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هي الأمور التي تعجل الإجابة، يعني تجعل الإجابة محتومة؟ واحد، أن تكون طيباً، ما تدخل على الله ويخرج منك نفس حرام، أو تدخل على الله وعليك الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أخبرا يطيل السفر يمد يديه يقول: يا رب يا رب يا رب. كل هذه من أحوال إجابة الدعاء، مما يستدعي الإجابة. رجل مسكين منكسر فقير أشعث أغبر منقطع به السبيل، بس مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، أما يستجاب له؟ في الحديث وإن كان في سنده ما قال إلا إن معناه ليتصادم مع الشريعة: يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعاء. سهل خالص. إياك، أعظم موانع، أعظم موانع عدم قبول الدعاء بعد الشرك، لأن الله لا يقبل من الكافرين ولا يقبل من المشركين. أعظم موانع الدعاء إنك تكون بتاكل حرام أو بتلبس حرام. ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، اسمع، لما دخل في جوفه شيء محرم لا يعلم به، وضع أصبعه في فمه يتقيأ ذاك الحرام، يتقيأ ذاك الحرام، ويقول: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت على سحت، في رواية: من حرام، فالنار أولى به. أبو بكر يحرص إنه لا يخرج من جوفه إلا طيب، فلا تلوث الدعاء. أنت محتاج للدعاء، أنت فقير بدون الله عز وجل، محتاج إلى ربك، فلا تحجب الدعاء بتاعك عن أن يصل إلى الله عز وجل. يبقى أن تكون طيبة. اثنين، ألا تكون عاقا. احذروا العقوق أيها الأحبة، لا يستجاب للعاق أبدا أبدا. رجل أبوه وأمه عليه ساخطان، أن يستجاب له؟ هذا رجل ممحوق البركة يمشي بين الناس ملعونا، أن يستجاب له؟ فلو دعا الليل والنهار فإنه لا يستجاب له أبدا، لا يستجاب العاق. على النقيض يستجاب للبار، فإن من أدوات الاستجابة أن يكون بارا بوالديه. الدليل أن أويسر القرني منعه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه، فقال النبي للصحابة صلى الله عليه وسلم: إن سيد التابعين أويس، من لقيه فليجعله أن يستغفر له. كان له أم هو بها بار، هي ديجت، كان له أم هو بها بار. يبقى لو قعدت عند قدم أمك وكبلت يد أمك واشتممت التراب الذي تحت قدم أمك، لو قبلت يد أبيك وقبلت قدم أبيك واشتممت التراب حبا وخضوعا من تحت قدم أبيك، لرفعك الله في دعائك وفي أخراك في جنة النعيم. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، إلا بر الآباء والأمهات، إلا بر الآباء والأمهات. يبقى أن تكون طيبا، أن تكون بارا. الثالثة الصدقة يا إخوتي. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قال ابن كثير، وهذه منسوخة، يعني الآية نسخت، أشفقتم نسخت بعدها، قال: إذا كان الله قد جعل لمحادثة النبي أن تقدم صدقة وإن نسخها فإن الله أعز وأجل وأعظم. ولذلك كان من فعل الصحابة أنهم يتقدمون بين يدي الدعاء بصدقة، الصدقة لتستطيعها، فإن لم يكن معك مال فذكر ودعاء، فذكر تسبيح تحميد، كل تسبيح صدقة، كل تحميد صدقة، وكل إن ما كانش معك مال أذكر، لا بد أن تقدم صدقة بين يدي دعائك. بعد ذلك الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين أتمهما إلا دعا فقبل الله دعاءه. استقبال القبلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة في الدعاء حتى في الجنائز، ودي من بعض الأمور اللي الناس بتتساءل فيها، وانت على القبر توجه إلى القبلة، لأن كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه كان يستقبل القبلة في الدعاء فإنها أدعى للإجابة. كذلك الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى ودعا الله في صلاته. أنت عندك هم، مديرك في الشغل بيهددك، مرتب بتاعك مش مقضيك، ابنك مريض، ما أنتش عارف تصلي، ما أنتش عارف تعبد الله، أين أنت من الله؟ إلجأ إلى الله، تعال إلى الله، إذا حزبك أمر فصلي وناجه. طبعا هذه أهم الأمور التي يستجاب بها الدعاء. كيف تعلم أن الله استجاب دعاءك؟ قال العلماء: علامة واحدة، انك تعرف ان ربنا يستجيب دعاءك. قالوا اذا وجل القلب ودمعت العين وفتح الله بالدعاء وجعل حلاوة الدعاء في فمك. انما واحد بيدعو الله وهو لاهن غافل او متضايق من الدعاء، هذه علامة عدم قبول. انما ان ربنا يقبلك قلبك يوجل، عينك تدمع، ويجعل الله حلاوة الدعاء في فمك وانت بتدعي، ويفتح عليك بأدعية. اذا احب ان يسمع لك، وإذا أحب أن يسمع لك استجاب. هذه علامة، وإذا لابد أن تبحث عنها، فإن افتقدتها فحاول أن تصل إليها. من مستجاب الدعوة؟ طبعا أنا أختصر الكلام اختصارا معذرة. من مستجاب الدعاء؟ مستجاب الدعاء لهم أوصاف، منها وإحنا ذكرنا البر بولده، الوالد لولده أو على ولده. الوالد لو دعا لولده أو دعا على ولده يستجاب له مباشرة. الوالد المقصود به الأم والأب. جاء رجل من السلف إلى عالم من علماء السلف، قال يشكو ابنه، ابني بيعمل وبيعمل يعمل. قال أدعو له بالهداية. قال بل أدعو عليه. قال أفسدته، أنت كده ضيعت. ولذلك كان من مما يقال عن السديس أن أمه كان إذا غضبت عليه قالت له اذهب، جعلك الله إماما للحرم، فجعل الله إمام الحرم بدعوة أمه. فنحن نحث الآباء والأمهات، يا أباءنا ويا أمهاتنا ادعوا لأبنائكم، هذا أنفع بدل ما تفسدوهم. الولد ربنا يصلحك. وزي ذكر دعوة الفضيل لابن عياض لابنه علي، كان إذا أغضب أصلحك الله أصلحك الله، فإن الله يوشك أن يستجيب لك فيصلحه. لأن الولد تغير، إنما تقول له روح أطرق الطعك، روح طعم في كبدك، روح مش عارف لا تكسب ولا تربح، روح اجعلها في دخ خسرانة، ثم من يتلظى بمثل هذا أنت؟ رجل لما عصى ابنه عصاه قال اللهم امنعه عن السفر، فكف الله بصره أعماه. فقام الرجل يتلظى بابنه وقال يا رب ما كنت أريدها في عينه، ما كنتش عايزها في عينه. أنت اللي دعيت، ادعو استغل دعوتك. أنت أب لك دعوة مستجابة، حتى ولو كان هذا الأب كافرا ودعا لولده استجاب الله له، دعا على ولده يستجيب الله له، إن لم يكن ظالما لهذا الولد، إن لم يكن ظالما فالله لا يستجيب دعوة الظالم. فأنت استغل، أنت لك أولاد إلهج بدعاء لهم، اللهم أصلح ربنا لك، أصلح لي في ذريتي لتبت لك والمسلمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. بيدلك ربك بيقول لك ادعي لابنك، ادعي له حتى يلحقك، حتى يكون من أهل الإيمان، لكن ما تدعي عليه ولا الأم تدعي عليه. كذلك دعوة المظلوم، دعوة المظلوم تستجاب على أي حال وأي وقت وفي أي وقت بكل ما يقول، ما لم يتعدى إلا إثما أو قطيعة رحم أو يتجاوز في الدعاء. أيضا من أوصاف مستجيب الدعوة الصائم، والصائم دي يا جماعة له دعوة، دعوة قال صلى الله عليه وسلم الصائم حتى يفطر، طول اليوم عندك دعاء مستجاب. وللصائم عند فطره دعوة، يبقى أنت ليك دعوة عند الفطر اوعى تضيعها، ودعوة طول اليوم طول ما أنت صائم لك دعاء مستجاب، ما تكسل عن هذا الدعاء، هذه مستجاب الدعاء. أما أوقات الاستجابة بين الأذان والإقامة والثلث الأخير من الليل وعند الأذان وبعد الوضوء ووقت القرب والشدة، لو وقعت في شدة الدعاء مستجاب. ذلك الحسن البصري كما اللهم يا ولي في شدتي ويا رجاء في كربتي، يا رب ما دعوتك إلا استجبت وما رجوتك إلا أجبت، وإلى آخره. وهو مضطر تدعو الله عز وجل باضطرارك، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. كنت أحب أنني أفصل وأوسع في مسألة الدعاء، لكن يكفي ما سمعت، المحفز أن تدعو. طيب كيف أدعو الله؟ اسمع يا أخي، إن خير الدعاء ما دعا به محمد. شدد بفاهم ليه؟ العلماء بيقولوا إنه بيجمع واحد، هذا كلام يقينا الله يرضاه لأنه وحي وحال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك ماشي ورا النبي، لو الدعاء للنبي بيقوله تهله. طيب عجزت عن الدعاء كما يقول النبي، في دعاء بقى جامع، وادعو بعد ذلك بما تشاء. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد، ثم ادعو بعد ذلك بما شئت. لكن أهم حاجة لابد أن توافق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا خير الدعاء ما كان في القرآن، لي تغفل عن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود لأهمية هذا الدعاء. يا أخي ربنا قال كده، ربنا قال في الحج، في ناس في الحج خسرت وفي ناس ربحت، من اللي ربح؟ قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. ومن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، دعاء كل الدنيا. أمال من يا رب اللي انت رضيت عنه؟ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. ده بقى اللي دعا الدعاء ده دعاء مرضي. فلما ربك يقول لك أنا اللي بس يجيب الدعاء، ده الدعاء المرضي عندي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وكل هذه الأدعية التي ذكر الله عز وجل في القرآن، يبقى الدعاء من القرآن، الدعاء من مأثور النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إذا أردت أن تدعو بحاجتك، اسمع، أوجز دعاءك. يعني أوجز دعاءك؟ يعني أدعي يقول لي لا، ده ربنا يريدك أن تكسر دعاء، لكن أوجز يعني هات كلام يجمع معاني كثيرة، خليك رجل فنان في السؤال. يعني لما تدعو زي مثلا اللهم إني أسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد، ده جمع كل الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعاه. عارف أنت لو دومت على الدعاء ده تأتي يوم القيامة وفي الميزان كل ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجاب الله لك. شوف الميزة أو الكرامة. فخلي بالك، إذن الدعاء هو العبادة، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. فنسأل الله عز وجل أن يفتح علينا أبواب الدعاء. اللهم اغفر ذنبنا، صرفنا في أمرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم جازنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، استرنا ولا تفضحنا، كرمنا ولا تهنا، كلنا ولا تكن علينا. يا رب اجعل مصر أمنا أمانا، رخاء استقرارا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء، ارفع عنا الغلاء. اللهم أرخ قوت المسلمين، أرخ قوت المسلمين، بارك في أقوات المسلمين، أصلح بيوتنا، أصلح نساءنا، أصلح ذرارينا، أصلح أنفسنا، أصلح قلوبنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. إخواني الكرام، ما كان من خطأ أو سهو أو زنا أو سهو فمنه من الشيطان، والله ورسوله منه براء. أعوذ بالله أن أذكركم أنسى دقيقة.